ونقرأ في أبي داود، كنا بدأنا في الديات وأخذنا منها قدر صالح، ووصلنا إلى حديث اليهودية اللي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عاد تبويب أبي داود يعني استفهام على طريقة البخاري، وإن كان أبو داود في طبقة البخاري. من سقى الرجل سم هل يقاد منه؟ نعم، إذا كان سم وثبت عليه أن أعطاه السم القاتل ما في شك أن هذه آلة تقتل غالبا. أما إذا قال أو أطعمه وبعدين صار الطعام متسمم وهو ما يعلم ما يقاد منه، أو كان الآلة ما تقتل غالبا، يمكنها بس تسبب له مشاكل في الهضم. وأما الاحتجاج بحديث اليهودية وأنها سقت النبي صلى الله عليه وسلم السم ولم يعرض لها، فهذا فيه له وجه يعني، لكن ما يقاس عليه لو أن رجلا تعمد أن يسقي رجلا السم ليقتله ثم مات، مثل ما يفعلون دائما خاصة في أوساط الملوك والأمراء وكذا عبر التاريخ، تجدهم يسقونهم السم، إما جواريهم ولا زوجاتهم ولا قوادهم ولا وزراءهم، يسقيه السم الذحاح يموت منه. فإذا ثبت هذا، هذا فيه القصاص ما في شك في هذا. أما إذا كان شيء متسمم لا يتأنى فيه. طيب الآن بنوع طرق حديث اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا قريناه، نعيده من أول باب، الحديث 4508. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله عز وجل ليسلطك على ذلك أو قال علي، قال فقال أن أقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. حدثنا داود بن يعني ما زال يعرف السم أثر في لهواته، واللهاه معروفة اللي في سقف الحلق من داخل، اللحمة اللي في سقف الحلق، سبحان الله. ثم بعدين ثار عليه في آخر حياته وقطع إبهره السم هذا حتى أكمل الرسالة ثم ثار عليه. نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عباد بن العوام حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت إلى الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمها زينب أخت مرحب، مرحب اللي قتلها علي في خيبر، هو بطل، أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. ونزل لعلي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فهذه سمت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت نعم. قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهل من أجل الذي أكل من الشاة، حجمها أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياض من الأنصار. وفيه أن الحجامة بإذن الله نافعة، من أي تسمم في الدم ولا شيء نافع الحجامة بإذن الله. وقالت إن كنت نبي ما يضرك، وإن لم تكن نبي استرحنا منك. فيهم حقد وفيهم حسد، سبحان الله العظيم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه الذراع. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. لا هذا ما هو محفوظ, ما هو محفوظ أنها قتلت. شوف الحديث متعارضة, هناك يقول لم يعرض لها, هنا قال قتلت. والله أعلم مو محفوظ القتل, وستأتي أيضا. ويقولون طيب إذا كان هو عليه الصلاة والسلام ما مات, بشر ابن البراء مات وهي قدمت السم, فبعضهم قال إن هي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وملكها النبي صلى الله عليه وسلم, وهو اللي قال لأصحابه كلوا, يعني كأنه هكذا قال بعضهم, الله أعلم. أو إنه ترك القصاص لعلة, لأن يمكن السم بعض يقتل بعض ما يقتل, الحدود تضرب الشبهات إلى آخره, ترك القصاص لعلة. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. ولذلك هي جاءته من هذا الباب, هي تعرف يهودية تعرف أنه يقبل هدية فأهدت إليه, وتعرف أنه يحب الذراع فجعلت السم في الذراع وما حوله, وأكل منه بشر رضي الله عنه, وبشر مات من السم. نعم. حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا أكل الصدقة, زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم, فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. هذه من علامات نبوته, من اللي أخبره؟ الذراع, الشاة نفسها أو الذراع هي اللي أخبرته. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل اليهودية ما حملك على الذي صنعت, قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت, وإن كنت ملكا أرحت الناس منك, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر, فهذا أوان قطعت أبهري. قطعت أبهري, الأبهر عرق القلب, الأبهر عرق المرتبط بالقلب, إذا انقطع يموت العبد مثل الأكحل. سبحان الله, وقاه الله السم لين انتهى أجله ثم انقطع الأبهر. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام نبي وصديق وشهيد, كل الثلاثة والأربع, وصالح وأصلح الناس, كل المراتب الأربع فيه. ومن شهادته أن قتلوه اليهود, قتلوه بالسم. لكن سبحان الله الأحاديث متعارضة, بعض يقول قتلت اليهودية وبعض يقول تركها وما عرض لها, وهو الأشهر, الأشهر أنه ما عرض لها. والمصلية المشوية بالصلاء, إذا كان مصلية على حجر ولا على جمر. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال أحد لا هو يا قتلها يا ترك, الله أعلم, ما هو يعني لأن الصحابي مات مباشرة. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن مبشر رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما تتهم بك يا رسول الله, فأني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك, فهذا وان قطع أبهري. قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسل عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم, وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك, وذكر عبد الرزاق أن معمر كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلة فيكتبونه, ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه, وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. هذا أيضا من علم العلل, وسيأتي أحيانا بعض المحدثين يرويه موقوف ثم يرفعه يصله أو العكس. لا أتهم بنفسي إلا ذلك, الشاه المسمومة اللي في خيبر, وهذا أوان قطع أبهري أو أبهري. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه مبشر رضي الله عنها قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد, قال أبو سعيد بن العرابي كذا قال عن أمه, والصواب عن أبيه عن أمه مبشر. يقول أم مبشر هي امرأة كعب بن مالك, ولذلك يكون عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. المفروض كما قال أبو داود أن يقول عن أبيه عبد الله بن كعب عن أمه أم عبد الله بن كعب اللي هي أم مبشر زوجة كعب بن مالك. نعم. باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة وحدثنا. إذن بالنسبة لهذا قبل ما نتركه، أهل الرأي عندهم مذهب خبيث، يقولون إن القصاص يكون إذا كان القتل بمحدد شيء حاد يخترق الجسد مثل الرصاص والسكين وكذا، هذا عندهم القصاص في المحدد فقط، أما المثقل ما في قصاص. لو مثلا رماه بحجر ولا غمه ولا أي شيء مثقل ما في قصاص، ولذلك يفتحون باب القتل على مصراعي سهل. المجرم إذا كان القصاص في المحدد يشوف المثقل، وعدوا هذا من جرائمهم على المسلمين، أنهم يقول لا ما في قصاص في المثقل، كله بس بالرأي والهوى. ولذلك هم فتحوا للناس باب الردة وباب القتل وباب الشر كله بالآراء المفسدة. نحن نقول لا، إذا كانت الآلة تقتل غالبا أو الفعل يقتل غالبا أو المكان مقتل غالبا، يعني يمكن يكون الآلة ويمكن يكون المكان نفسه مقتل، والعلماء والأطباء يحددون الأماكن اللي تكون مقتل، تحت الأذن، تحت السرة، عند القلب، عند كذا، في أماكن حتى لو ضربة بسيطة تكون مقتل. ويعرفون الآن حقين المصارعة وحقين الكاراتيه وهذه يعرفون ضربات قاتلة، وأحيانا الفعل نفسه قاتل، مثل مروان بن الحكم ماذا فعلت به زوجته؟ وضعت عليه وسادة، هو شيخ كبير، وجلست هي وجواريها على الوسادة، أكيد بيموت العود ما هو بجالس. أو مثلا يغمه أو يمسك أنثيه، الآن في بعض هذا يمسك أنثيه، أنثي الرجل خلاص يقطع نفسه، أو يعني أشياء يعرفونها كل شيء، والقاضي ينتبه الفعل أو الآلة أو الموضع. إذا كان يقتل غالبا في القصاص لا شك في هذا، وأما إذا كان ما يقتل غالبا قتيل الصوت والعصا هذا أمر الله وافقت قدر. ولذلك العين ما نقدر نثبت القصاص فيها، وإن كان سبحان الله غالب علينا أنه ضرب بعينه ومات، عندنا سبب ومسبب، وبعضهم عانى السيارة وانقلبت قدامنا، بس ما تقدر لأن القصاص يضرب الشبهات، يمكن وافقت قدر، وصحيح أنه يمكن يعزر هذا يمكن، لكن ما تقتص منه العين. وبعضهم قال حتى السحر يمكن وافق قدر إذا سحر بشيء، وإن كان بعض السحر سبحان الله يعني يقرب من الجزم إنه هو اللي قتله بالسحر، الله أعلم. فسبحان الله مسالك القصاص هذه حساسة، إن ملت مع هذا الرأي فتحت باب الجرائم، وإن أثبت القصاص في كل شيء مشكل، لأن هذا بعد فيه نفس، فلا بد من فقه وحكمة. نعم. بالنسبة عبد العبد، عبد الإنسان هو ليس كفؤا له، ليس مكافئا له، من شروط القصاص ما هي؟ المكافأة بين القاتل والمقتول، يكون بينهم مكافأة، مثلا المسلم والكافر ما في مكافأة، الحر والعبد ما في مكافأة، أما الذكر والأنثى في مكافأة، والصغير والكبير في مكافأة. وأما قوله هنا وسيأتي الحديث. نعم. بابه. باب من قتل عبده ومثل به أيقاد منه. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. يقول في الحاشية أن الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري إن شيخ ابن المديني يقول بالحديث وأنا أذهب إليه، هذا باطل أو ضعيف، لا مذهب المديني ولا مذهب البخاري، المذهب الصواب اللي تحته مالك والليث والشافعي وأحمد وسفيان قبلهم وأئمة الأمصار كلهم، والقرآن كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، ما في مكافأة بين الحر والعبد. لكن قول عليه الصلاة والسلام هنا على العين والرأس، يمكن تعزير يمكن تخويف، لأن بعض الناس يتساهل يقول هذا عبدي وملك يميني يروح يقتله، ويمكن حصل تساهل في قتل العبيد فقال شوف اللي يقتل عبدة قتلناه، يعني من باب التخويف والردع. لكن عادي إذا جاء التطبيق المكافأة، مثل الحديث المر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تغفر لمحلم، ويزعمون أنه قال في نفسه اللهم اغفر له، لكن ردع، والله أعلم.

إذا اعترف القاتل، وهذا سيد الأدلة، إذا كان عاقل مبالغ اعترف خلاص، أو شهادة اثنين فقط، في الزنا أربعة، في القتل اثنين، اثنين عدول ثقات يشهدون أنهم رأوا هذا قتل هذا، خلاص يقام عليه القصاص. وفيه طريقة ثالثة وهي القسامة، والقسامة كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام أقرها، أن يأتي 50 رجل أو 25 أو 10 يأتون ب50 يمين على حسب عددهم، يحلفون بالله العلي العظيم على هذا الرجل بعينه، لازم واحد بعينه أنه هو اللي قتل صاحبه، ويكون فيه لوث، واللوث معناه أن يكون أصلا فيه تهمة وقرائن قوية جدا على أن هذا هو القاتل، مثل أن يكون بينهم مشكلة قديمة ومتسلسلة، أو يكون فيه رسائل جوال أو واتساب أو شيء، أو يكون بينهم مشكلة زوجية أو مشكلة، المهم أنه أو ثأرات، أو المهم أنه فيه قرائن قوية جدا قامت عند الحاكم أن هذا فعلا صاحبهم، ولكن ما حد شاف. وأتى 50 رجل من جماعة المقتول وحلفوا بالله الغالب الطالب أن هذا هو القاتل، هذا كان في الجاهلية، وجاء الإسلام أقر يدفع إليهم برمته ويقتلونه. فإذا نكلوا المدعين، والصواب عند مالك والشافعي وأحمد أن يبدأ بالمدعين هم اللي يحلفون، وسبحان الله حتى لذولاك بيحلفون أنهم براء، إذا بدأ المدعي وحلف 50 يمين يأخذ برمته، لأن بعض العلماء يعكس يقول أول شيء يبدأون المدعى عليهم باليمين ويبرؤون، فإذا نكل المدعين عند الأئمة الثلاثة هم اللي يبدأ بهم، وقالوا لا ما نحلف مثل ما قال الصحابة هنا ما رأينا، فيحلفون المدعى عليهم 50 يمين إنهم ما قتلوا المتهم وجماعته، فإذا حلفوا بريوا، وإذا لم يحلفوا يدفعون الدية أو يقتص منهم، والقسامة معمول بها إلى اليوم، معمول بها إلى اليوم. لكن بعض الناس يقول يروون على الشافعي إن قال القسامة تثبت الدية لكن ما تثبت القصاص، والصواب أنها تثبت القصاص، وهذا مذهب مالك وأحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدفع إليهم برمته، تثبت القصاص. وسبحان الله العظيم حكم من أحكام الله، وشوفوا كيف الأيمان تبدأ من يمين واحدة وتنتهي إلى 50 يمين، وقصتها في الجاهلية مشهورة، قصة الفتى الهاشمي مع أبي طالب، وهذا كان من أحكام من الأحكام اللي كانت في الجاهلية وقرت في الإسلام. نعم. حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجل من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة، فقال القاتل المقتول منهم، هذا لفظ محمود، ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية. يقول بحرة الرغاء موضع في الطائف بنى به النبي صلى الله عليه وسلم مسجد، ولية أرض من الطائف على أميال يسيرة، وهي على ليلة من قرن المنازل. لية لا زال مشهور، وادي لية أشهر أودية الطائف، سبحان الله يجي من جنوب الطائف من الجبال اللي في جنوب الطائف، ثم يروح شرق الطائف، يجي عن الطائف شرق، لية هذا يجي من الجنوب كذا ويجي عن الطائف شرق، ثم يعود على شمال الطائف، الآن من عند حضن، إذا جيت من حضن رايح لعشيرة يعترض كلية، وإذا ذهبت من الطائف للباحة يعترض كلية، وهو أشهر أودية الطائف معوج. فيقول إنها على شط لية البحرة، يعني الوادي اللي الكبير، وإنه قتل رجل بالقسامة من بني نصر بن مالك، هذول من هوازن، ومنهم سيد هوازن، يوم هوازن عوف بن مالك أو مالك بن عوف النصري من بني نصر بن مالك من معاوية من هوازن، وهذا معروف عند العرب، القسامة معروف عند العرب. نعم. باب في ترك القود بالقسامة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن نفرا من قوم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. انطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم تأتوني بالبين على من قتل هذا؟ قالوا ما لنا بين. قال فيحلفون لكم؟ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة. نعم. حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي قال حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يشترون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فأستحلفهم فأبوا فواداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. هذا ما في ترك القود بالقسامة. هذا رواية يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير لا شك أنه أثبت. وهذا رواية سعيد بن عبيد الطائي إنه ما ذكر 50 يمين. ولذلك عندكم صفحة 79 عن مسلم بن حجاج آخر سطرين قال وغير مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ أن يحيى بن سعيد الأنصاري اللي روى الحديث المشهور عن بشير بن يسار أحفظ من سعيد بن عبيد الطائي هذا وأرفع منه شأنا في طريق العلم وأسبابه وهو أولى بالحفظ منه. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. لا لا لا لا لا ما أوهم سهل ولا شيء. ولذلك يقول عندكم منكر بهذا السياق. سهل ما أوهم ابن أبي حثمة وسهل من جماعتهم وأضبط الناس القصة هو اللي أوهم غيره. نعم. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا بالعكس سهل وش يقول سهل يقول ركضتني منها ناقة حمراء. شاهد القصة من أولها لآخرها حتى أنا دخل مربد وركضته ناقة حمراء. لا ما أوهم ولا شيء. ولذلك قال أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالا وأوضح متونا من هذه. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا. قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. حتى هذا ما ضبط. النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. اليهود أنكروا وداه من عنده خشي أن يبطل دمه. سبحان الله القسامة ما فيها إشكال. يعني خلاص هذا حكم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر. يقول ابن عباس أول قسامة في العرب كانت فينا. كان فيه غلام هاشمي يعمل عند واحد من العرب في إبله فرماه كذا بعصا فقتله وظن أنه قتله وذهب صاحب الإبل وجاء ركب من أهل اليمن وجدوا الغلام الهاشمي ما مات فقال إذا جيتوا في الموسم هم كانوا راجعين من الحج إذا أتيتم الموسم فسألوا عن قريش ثم سألوا عن بني هاشم ثم سألوا عن أبي طالب ثم أخبروه أني أنا فلان بن فلان وأن اللي قتلني صاحب الإبل. وصاحب الإبل ما علم عن الركب هؤلاء أنهم قابلوا الغلام دفنه وجاء لأبي طالب وقال ترى ابنكم جاء أمر الله مات وصدق أبو طالب. ويوم جاء في الموسم جاءوا اليمانيين وسألوا عن أبي طالب وأخبره قالوا ترى معنا رسالة من ابنكم اللي كان عند فلان ترى وجدناه بين الحياة والموت وهو يقول ترى صاحبي صاحب الإبل هو اللي قتلني. إيه الآن فتحت القضية من جديد. فقام أبو طالب وادعى على صاحب الإبل أنك أنت قتلت الهاشمي ابننا هذا فأنكر صاحب الإبل فقال تحلفون 50 يمين. وهذا يدلك على أن حكم الله غير حق الله. في أحكام كثيرة لله هي أصلها كانت في الجاهلية وأقرها الله مدام موافق العدل أقرها. أما حق الله لا ما يتغير. فقال 50 رجل منكم يحلفون مثل أصلا كون الدية 100 من الإبل. هذا أول من سنها عبد المطلب في قصة عبد الله بن عبد المطلب. ثم جاء الإسلام وأقره. فجاء واحد من 50 عاقل من جماعة القاتل وقال يا أبو طالب الحين الدية 100 وهذه 50 يمين أنا كم نصيبي من الدية؟ قال ناقتين. قال هذه ناقتي واعفني من اليمين. رجل عاقل فسلم. جاءت واحدة هاشمية وزوجها من جماعة صاحب الإبل أو ابنها، وقالت يا أبا طالب ابني هذا أعفي من اليمين، أنتم أخواله وأعفي من اليمين. قالوا هذا أعفيناه من اليمين. باقي 48 رجل من جماعة القاتل حلفوا بالله الغالب الطالب إن هذا ما قتل هذا. يقول ابن عباس، والقصة موجودة في الصحاح، قال ابن عباس والله ما حال الحول ومنهم عين تطرف، كل 48 هلكوا. فجاء الإسلام أقر. تعرف العرب هذه، تعرف العرب هذا كله، لماذا يعني يزيدون ينقصون فيها؟ وترى فيه من توقف، أبو قلابة كان يجادل عمر بن عبد العزيز في القسامة، موجود في مقدمة الدارمي، وفيه اللي كذا يخاف منها كيف نقتل ناس بيمين. احنا هذا أول شيء حكم الله ورسوله، وشيء ثاني فيه احتياطات، فيه لوث قرائن تهمة 50 يمين، هذا اللي نقدر عليه. مثل الهلال بعد لو انه بنفتح باب الاحتمالات، يمكن انه ما شاف، يمكن انه يكذب، يمكن كذا، بس ما الاحتمالات لها حد معين وتقف. نعم. باب يقاد من القاتل او يقتل بحجر بمثل ما قتل. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان جارية وجدت قد رض راسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومد برأسه، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. هذا الحكم فيه، هذا الحديث فيه حكمين أساسيين. الحكم الأول وهو حكم عظيم انفرد بها المدينة، أن قتل الغيلة حق عام وليس حق خاص. الاغتيال خاصة لأجل المال أو لأجل شيء، هذا مال الأولياء حق العفو، هذا حق عام يقتل فورا ولا ينظر لا قصار ولا غيرهم، وهذا هو الصواب. قتل الغيلة يقتل مباشرة وليس لأولياء العفو كما في هذا قصة هؤلاء. الأمر الثاني أن طريقة استيفاء القصاص، إذا كان القصاص صار بسبب مباح وأراد أولياء الدم أن يقتلوه بنفس السبب فهذا هو الأصل. خنق يخنق، غرق يغرق، بالسلاح بالسلاح. أما إذا كان فيه مانع شرعي، مثل لو حرق بالنار ما نحرق، لو بالسحر ما نسحر، لو باللواطة ما نفعل، ولكن يقتل بالسيف. فإذا أرادوا الأولياء السيف فهو الأصل، وفي حديث لا قود إلا بالسيف، لكنه من طريق جابر الجعفي، وهو أهيب وأحسن في القتلة وأرحم وأعظم، يعني نرجع للسيف. لكن لو أرادوا بمثل ما قتل لا بأس، وهذا كان معمول به. ولو تراجعون فتاوى الشيخ بن إبراهيم كان يعمل بهذا في قضية قتل في جيزان، أخذ منديل وخنقه إلين مات، فقال الشيخ بن إبراهيم للقاضي في جيزان يحضر منكم لجنة ويأتون أولياء الدم ويعطون منديل ويعطون القاتل برمته ويخنقونه لين يموت، مثل ما فعل يفعل به. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا رض رأسه بين حجرين. إذا قالوا لا السيف، السيف السيف أحسن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أيوب نحوه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس رضي الله عنه أن جارية كانت عليها أوضاح لها، فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله، يعني من أجل الأوضاح، الأوضاح فضة، حلي فضة، هذه غيلة لأجل المال. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها من قتلك؟ فلان قتلك؟ فقالت لا برأسها. قال من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت لا برأسها. قال فلان قتلك؟ قالت نعم برأسها. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. نعم يفعل به كما فعل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.